باب لا بد في اثنان انهما سمعا ابا عبد الله يقول حسن يحيى بن سعيد الزياده والنقصان وغرقاه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الفصل هو تكملة لما سبق نقل الروايات فيه في مسألة الإيمان، وأن العمل من الإيمان، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. في هذا الفصل وهذه الروايات التي عنون لها الخلال بقوله تفسير الزيادة والنقصان في الإيمان، أي بأي شيء تحصل الزيادة وبأي شيء يحصل النقص. وهذه الرواية ينقلها الإمام أحمد عن حسن بن يحيى قال الزيادة والنقصان ورآه، يعني أنه رأى الزيادة والنقصان، أنه رأى الزيادة والنقصان في الإيمان. وهذا على طريقة الإمام أحمد في الاستئناس بكلام أهل العلم المتقدمين، كما هي طريقة السلف أنهم يستأنسون بأقوال أهل العلم الذين سبقوه. وهذا ليس على سبيل الاستدلال بها استقلالا، وإنما هو من باب الاستئناس. فالأئمة كلهم يقولون هذا، البخاري وأحمد ومالك ومن قبلهم يقولون أدركنا أهل العلم، وينقلون كلام أهل العلم، وهذا أصله في كتاب الله، كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فاتباع سبيل المؤمنين من الحق الذي جاء به الوحي، وسبيل المؤمنين هو سبيل العلماء الذين هم على العلم والاستقامة، فمعرفتهم بالشرع وعلمهم بالشرع تمنعهم من أن يقولوا على الله بجهل، وورعهم في الدين يمنعهم من أن يقصروا عن العمل في شيء عرفوا أنه من دين الله. نعم. قال وأخبرنا أبو داود سليمان بن أشعث قال سمعت أبا عبد الله وذكر ابن عيينة قال سمعته يقول الإمام يزيد يزيد وسمعت أبا عبد الله قال سمعت سفيان يقول لا يعلق من قال الإمام ينقص. نعم، هذه في الرواية من سفيان بن عيينة قال أنه كان يقول الإيمان يزيد، ثم سكت عن النقص، لكنه لم يعلق من قال به. وهذا القول ذهب إليه بعض أهل السنة، وهو التصريح بالزيادة والسكوت عن النقص أو عدم التعنيف على من قال به. وهذه على طريقة الخلال في كتابه أنه يورد الأقوال على سبيل نقل الروايات عن أهل العلم، والمعروف المشهور عن أهل العلم من أهل السنة وعن الأئمة أنهم يقولون بالزيادة والنقص، يقولون الإيمان يزيد وينقص. أما الزيادة فجاء مصرحا بها في كتاب الله، كما قال الله عز وجل ليزدادوا إيمانا مع إيمانا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأما النقص فقد جاء في السنة وفي بعض الآثار عن السلف. نعم. قال وأخبرنا سفيان قال سمعت أبا عبد الله قال سمعت وكيعا قال الإيمان يزيد وينقص قال وكذلك كان يقول سفيان. نعم، هذه أيضا في نقل الروايات عن الأئمة أنهم كانوا يقولون بهذا سفيان ووكيع ومن على طريقته من أهل العلم أنهم كانوا يقولون بهذا القول، وهذا من باب تأييد القول بنقل الأئمة. نعم. قال وأخبرنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله المروزي المروزي وليس المروزي قال وأخبرنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله في نعم هذا قول ابن المبارك أنه يقول يزيد ولا ينقص. والذين قالوا بهذا من العلم تمسكوا بما جاء في كتاب الله عز وجل من التصريح بالزيادة دون النقص، وإن كان النقص جاء حديث السنة في الدلالة عليه، قول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان، دل هذا على نقص الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك مثقال كذا من الإيمان أو ذلك أضعف الإيمان، فدل على نقص الإيمان، دلت السنة على نقص الإيمان. والسنة وحي كما أن القرآن وحي، وهي في الاستدلال بها كالاستدلال بالقرآن، لا فرق من حيث الدلالة على الحق. السنة مصدر أول كما أن القرآن مصدر أول، فالسنة والقرآن هما المصدر الأول للاستدلال عند أهل السنة. نعم. كان أيضا ابن المبارك يقول يتفاضل، وهذا أيضا تمسكا بالنصوص التي دلت على تفاضل الأعمال، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال وعن تفاضلها وعن أفضل العمل فأجاب، فقالوا يتفاضل أخذا من تفاضل الأعمال، فالإيمان عمل والأعمال تتفاضل، فهو يتفاضل بتفاضل الأعمال. فهذا قول لبعض أهل العلم من أهل السنة. وكان سفيان وهو الثوري يقول ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذا هو الحق أن الإيمان ينقص بنقص الأعمال وبارتكاب الذنوب حتى لا يبقى منه شيء، وهذا كما قال العلماء المعصية بريد الكفر، فلا يزال العاصي يعصي الله عز وجل حتى يضعف إيمانه ولا يقوى على مواجهة الشبه فيقع في البدع، وقد يقع في الكفر حتى لا يبقى منه شيء، حتى يخرج من الإيمان بالكلية. فهذا النقص ليس أو الخروج من الإيمان ليس بترك العمل الواجب فحسب أو ارتكاب المعصية، وإنما لما هو ذريعة إلى هذا الأمر، وهو الخروج من الدين بالكلية، لأن المعاصي يدعو بعضها لبعض، فالمعصية تدعو لأختها، والمعصية بريد الكفر، والشيطان يلقي الشبه في النفوس بالدعوة إلى المعاصي ثم البدع ثم إلى الكفر، فهكذا الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذا ملاحظ في الناس أنه إذا بدأ الضعف في الإيمان والنقص ولم يتعهد المسلم نفسه فإنه لا يزال به النقص حتى يفرق في الواجبات الواجب تلو الواجب، حتى أن آخر ما يفرق المسلم من دينه الصلاة، ثم قد يقع فيما هو أعظم من القول المكفر أو الفعل المكفر حتى يخرج من الدين. نعم. قال وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال سفيان قال أبو الدرداء أن الإيمان ركن قميص أحدكم نجعل. نعم، أي أن الإيمان بمثابة القميص، كما أن القميص يسهل نزعه حتى يطرحه بعيدا عنه، فكذلك الإيمان، يعني ما أسرع ما يطرق وينبل، كما جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال العلماء يرتفع عنه، وجاء في الحديث في بعض الروايات أنه يرتفع عنه الإيمان حتى يكون فوق رأسه كالظلة، فإن تاب رجع إليه وإن عاد ذهب، يعني ذهب الإيمان الذي بسببه وقع في المعصية، وإن عاد إليه يعود إليه ضعيفا، وأما الإيمان الذي كان عليه قبل المعصية فلا يعود إليه حتى يتوب، لأن الإيمان مراتب، فإذا ترك المعصية ذهب الإيمان، وهذا هو الواقع، لأن صاحب الإيمان يلحظ العقوبة والوعد والوعيد ويمنعه هذا من المعصية، فهو في إثناء ارتكابه إلى المعصية كأنه يغيب عنه كل شيء، حتى أنه لا يلحظ ملحظ الوعد والوعيد ومراقبة الله واطلاع الله عليه، فلا يكاد يدرك هذا. كثير من الناس هم بحسب ما عندهم من الإيمان يحصل لهم الندم بعد ذلك بعد المعصية، هذا الندم هو حقيقة الإيمان الذي رجع إليه وعاد إليه، ثم يعظم هذا الندم حتى إنه يرتقي إلى أعلى مراتب التوبة، كما في قصة المرأة التي زنت وجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت طهرني، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت، فقال لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعته. فهذا الندم العظيم الذي يقال يصاحب المعصي العاصي بعد الذنب هو بحسب إيمانه، فإذا كان الإيمان قوي فرجع إلى ما كان عليه بل ارتفع بهذا بهذه التوبة، كما حرض هذا العلماء ابن القيم وغيره أن التوبة إذا كانت عظيمة تكفر الذنب وتزيد في الإيمان، كما حصل لكثير من التائبين من المراقبة والعمل والاستقامة أعظم مما يحصل لمن لم يقع في المعصية. فلهذا كان بعض السلف يحب مجالسة التائبين لأنهم جربوا ذل المعصية وجربوا مرارة البعد عن الله عز وجل وعن الدين، فهم أقرب، بخلاف من لم يقع في المعصية ولم يكن له من العلم الحصانة ما لأهل العلم فإنه قد يقع في المعصية. المقصود أن الإيمان كما جاء في هذه الرواية كالقميص يخرع، وهذه عبارة كثير من السلف قالوا كالقميص أو كاللباس، متى ما اقترف الذنب كأنما ينزع الإيمان كنزعه للقميص، فإذا عاد وترك الذنب رجع إليه. نعم. قال وأخبرنا سليمان بن الأشعث أن أبا عبد الله قال الصلاة والزكاة والحج والبر كله من الإيمان، والمعاصي تنقص الإيمان، وسمعت أبا عبد الله قال إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر. نعم، هذا تفسير لما تقدم في تفسير زيادة الإيمان ونقصانه، أن الصلاة والزكاة والحج والبر كله من الإيمان، يزيد في الإيمان والمعاصي تنقص منه، المعاصي تنقص من الإيمان. قال وسمعت أبا عبد الله يقول إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر، إذا قال الرجل لا أصلي فهو كافر، فإن هذا إصرار على ترك الصلاة وتصريح ومعاندة فهو كافر. قد تقدم في رواية الإمام أحمد أنه لا يكفر أحدا بعمل إلا بترك الصلاة، وهذا على قول طائفة كبيرة من أهل العلم، لكن في قول الرجل لا أصلي هذا زيادة في تركه الصلاة تهاونا، فإن كثيرا ممن يتركون الصلاة تهاونا لا يجرؤ أحدهم أن يقول لا أصلي، فإذا تلفظ بلسانه بهذا القول وهو كفر في واقعه وفي حقيقته ثم صاحب هذا العمل فهو كافر، لأن التلفظ زيادة في المعاندة، وهذا القول هو كفر، الذي يقول لا أصلي كافر لأنه لا يترك الصلاة مسلم، وقد يتركها الرجل تهاونا وتكاسلا لكن لا يجرع على هذا القول، فإذا قال هذه الكلمة فدل هذا على اعتقادي هذا الاعتقاد، أو إنما قاله معاندة لمن أمره بالمعروف ونهاه عن المنكر من ترك الصلاة، فيكون هذا مشاقة لدين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال قال أبو عبد الله علي بن عبد الله من آخر من أسلم من آخر من أسلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصر، ويقول النصر والحياء من الإيمان، ولا يكون الصوم والصلاة من الإيمان. نعم، يعني هذا الصحابي الجليل يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصر، يعني بايعه في الإيمان على النصر، ثم أورد هذا في الاستدلال على الإيمان، قال فيكون النصح والحياء من الإيمان وهو ما جاءت به السنة، ولا يكون الصلاة والصوم والحج من الإيمان. يعني هذا شيء عجيب، كيف لا تكون أركان الإسلام من الإيمان ويكون النصح والحياء من الإيمان؟ نعم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا لي عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن عمرو بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقام الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. نعم، هذا مما يدل على تأثير الأعمال على الإيمان. إذا أقام الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، وهذا يدل على أن الإيمان يتفاوت، وأن منه ما يجده المؤمن في قلبه وهو الفرح بهذا الإيمان والرضا به. فمن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ذاق طعم الإيمان. ومفهوم المخالفة أن من لم يحصل له الرضا الكامل بهذا فإنه لا يجد طعم الإيمان. والرضا هو كمال القبول، قبول القلب وتسليم الجوارح بهذا الأمر، وهو مرحلة فوق الإقرار. فقد يقر الرجل بالشيء ولا يرضى به، يعني يقر الحكم ولا يرضى به، فالرضا مرتبة فوق الإقرار. والإيمان هو إقرار وقول وعمل، فهذا فوق الإقرار، وهو أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. ولا بد أن يحصل شيء من الرضا لكل مؤمن بهذه الأمور، لكن الرضا الكامل والفرح بأن هداه الله عز وجل لهذا الدين، بأن جعله من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبأن اصطفاه لعبوديته بعد أن انصرف عنها كثير من الخلق، الفرح بهذا والرضا والتسليم، إذا حصل هذا لا بد أن يحصل طعم الإيمان ويجد لذة الإيمان. نعم. قال وأخبرني عبد الملك قال حدثنا سري بن نعمان قال سألت يحيى بن سليم الطائفي ونحن قلب المقام إيش تقول المرجئة؟ قال فوثر بوجهه وقال يقولون ليس الطواف بهذا البيت من الإيمان. نعم، هذا هو حقيقة قول المرجئة، وهو إنكار أن تكون الأعمال من الإيمان. يقولون الإيمان هو المعرفة كما يقول غلاتهم من الجهمية، أو التصديق كما يقول بعضهم من المرجئة الفقهاء، والقول التصديق والقول، أو قول اللسان كما يقول الكرامية. وأما العمل فهم يجمعون على أنه لا يدخل في الإيمان، لكن مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو التصديق والقول، والعمل مطلوب بالأدلة الأخرى. وأما الغلاة منهم فلا يرون أن العمل مؤثر في الإيمان أصلا، ولا يرون الثواب ولا العقاب عليه. فاستدلال بهذا العمل وهو الطواف بالقرب من البيت، وما يرى الناس طواف الطائفين تعبدا لله عز وجل، ثم يقول إن المرجئة يقولون إن هذا الطواف ليس من الإيمان، دليل على بشاعة هذا القول، وهو أن هذا المؤمن الذي يطوف بالبيت يعبد الله عز وجل ينازي الله يدعو الله ليس عمله هذا من الإيمان. نعم. قال أخبرنا سليمان قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا يحيى بن خالد قال شهد أبو يوسف عند شريك بشهادة فقال له قم وأبى أن يجيد شهادته، فقال فقيل له أرد شهادته، فقال أجيد شهادة رجل يقول الصلاة ليست من الإيمان. نعم، هذا في إنكار شريك بن عبد الله القاضي على أبي يوسف صاحب أبي حنيفة، وهو ممن كان يقول بأن العمل لا يبقى في مسمى الإيمان من مرجئة الفقهاء، وهل يعني الصلاة من الإيمان أم لا؟ نحن لم نقف على من أقوال هؤلاء الأئمة ممن ينتسب للعلم والفقه التصريح بهذا، لكن شريك حمل قولهم العام المطلق على أنه يدخل، أن هذا داخل تحته، أن من رأى أن العمل ليس من الإيمان فلازمه أن كل عمل مهما كان من أركان الإسلام فهو خارج من الإيمان، ولم يقبل شهادته. وهذا هو الأصل عند أهل السنة، أن أهل البدع أو الذين قالوا بأقوال أهل البدع ترد شهادته، لأن العدالة من شرطها السلامة في الدين والمروءة، وهذا نقص في الدين ونقص في العلم. نعم. قال أخبرنا عبد الملك الميموني قال حدثنا معاوية أحسبه عن أبي إسحاق قال وقال الأوزاعي وذكر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختاره له وبعثه فيهم ووصفهم بما وصفه به، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ويقولون إن فرائض الله عز وجل على عباده ليست من الإيمان، وأن الإيمان قد يطلب بلا عمل. وقال وأن الناس لا يتفاضلون في إيمانهم، وأن برهم وفاجرهم في الإيمان سواء، وما هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغنا أنه قال الإيمان بضع وسبعون، أو قال بضع وسبعون جزءا، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء حبة من الإيمان. وقال الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الدين هو التصديق وهو الإيمان والعمل. ووصف الله عز وجل الدين قولا وعملا فقال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، والتوبة من الشرك وهو من الإيمان، والصلاة والزكاة عمل. نعم، هذا قول الأوزاعي في الاستدلال على أن العمل من الإيمان، وذلك لما وصف الله عز وجل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفهم به من أنهم أشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. هذا الذي وصفهم الله عز وجل به لا شك أنه من الإيمان، وإلا ما أثنى الله عليهم به، فدل على قوة إيمانهم وعلى زيادة إيمانهم. ثم إن الفرائض التي فرضها الله عز وجل على عباده هل يقال أنها ليست من الإيمان؟ والله عز وجل فرض هذه الفرائض ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته اليوم أكملت لكم دينكم، فدل على أن الدين لم يكتمل قبل ذلك، وإنما أكمله بكمال الفرائض التي شرعها الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، ثم قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم شعب الإيمان بأن فيها ما هو أعلى من بعض، وأن أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأن أدناها إماطة الأذى عن الطريق، فدل على تفاضل الشعب ودل على تفاضل الإيمان وزيادته ونقصه بهذا. ثم قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فما هو هذا الذي شرع الله عز وجل لنبيه؟ ثم قال شرع لكم من الدين، إنما هو الأعمال، فالدين عمل والإيمان يزيد وينقص بهذا العمل. ثم قال فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فوصفهم بأنهم إخوان لنا في الدين إذا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم بين أن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بهذا، فدل على أن هذه من أعظم خصال الإيمان التي يدخل بها المسلم في الإيمان. وهذه الآية هي التي استدل بها بعض من قال بتكفير من ترك الصلاة والزكاة، قال هذه حجة على أنه لا يخرج الرجل من الكفر حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وأنه ليس بأخ لنا في الدين حتى يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فهذه من أدلة من قال بتكفير من ترك الصلاة والزكاة، كما هو قول طائفة من الأئمة من أهل السنة، وهو رواية عن الإمام أحمد. نعم. قال أخبرنا المؤمن قال حدثنا محمد بن عبد قال حدثنا سفيان قال قيل لحدثنا أبا سعيد بن حمان قال أن تصدق الله عز وجل بما قال. نعم، الإيمان هذا شيء من الإيمان وليس هو كل الإيمان، فالتصديق هو شيء من الإيمان، أن تصدق الله عز وجل بما قال. والصدق يطلق ويراد به صدق القلب، تصديق القلب، ويراد به تصديق الجوارح، تصديق الجوارح لما في القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واللسان يصدق ذلك أو الجوارح تصدق ذلك أو تكذبه. فالجوارح تصدق القلب، فإذا أخذنا التصديق بمعناها العام فهو يشتمل على تصديق القلب وتصديق الجوارح، وإذا أردنا تصديق القلب فهذا شيء من الإيمان، وأما الإيمان فهو تصديق وقول وعمل. نعم. قال أخبرنا عبيد بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق ابن حنبل قال الحميدي وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر الصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يقع من ذلك شيئا حتى يموت أو يصير الظهر مستدبرا القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاهلا، إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه، إذا كان يقر الشروط واستقبال القبلة. وقلت هذا الكفر لله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله جل وعلا من أخلاق ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيمة. قال حنبل قال أبو عبد الله أو سمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى رسوله ما جاء به. نعم، هذه رواية في بيان أثر العمل في الإيمان، وأن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن. لا شك أن هذا القول عظيم، ينبغي أن نفرق بين من يقول هذا القول وبين من يقول أن من ترك شيئا من هذه الأركان بعد الشهادتين لا يكفر، فهذا غير هذا القول. لا يفهم من هذا القول أن من قال أن ترك الصلاة أو ترك بقية الأركان بعد الشهادتين ليس بكفر، ليس المقصود بهذه الرواية، وإنما هذه الرواية في من قال أن من ترك الصلاة والصوم والحج وأنه ما استقبل القبلة وإنما استدبرها ثم يقول هذا الفاعل مؤمن، فلا شك أن هذا قول عظيم وهو كفر، لأن الذي قال بعدم تكفير من ترك الصلاة وبقية أركان الإسلام من السلف ما يقول أنه مؤمن، بل كل العلماء مجمعون على أنه لو ترك شيئا من الواجبات فهو مؤمن ناقص الإيمان، ولا يطلقون عليه مسمى الإيمان. فكيف يقال أن من ترك الصلاة والصوم والحج وبقية الأركان يقال أنه مؤمن؟ ينبغي أن يفرق بين الأمرين، لأن ذاك قول لبعض أهل العلم من أهل السنة، وإن كنا لا يلزم من هذا الترجيح هذا القول، لكن المقصود أن هذا هو قول طائفة من أهل العلم ممن قال بأن تارك الصلاة وبقية الأركان بعدها إذا أقر بوجوبها لا يكفر، فليست هذه الرواية تتنزل على هذا القول، وإنما على من قال أن من ترك هذه الأركان ثم نقول أنه مؤمن ثم شهد له بالإيمان، فلا شك أن هذا القول رد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فوصف الحنفاء الذين هم مالوا عن الشرك إلى التوحيد واستقاموا على التوحيد أنهم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فدل على أنهم إن تركوا فهم ليسوا على الإيمان الكامل عند أصحاب هذا القول. وأما عند من يقول بتكفير ترك الصلاة والزكاة فهو هذا نفي لأصل الإيمان عن هؤلاء. نعم. قال أخبرني عبد الملك الميموني قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن مغيرة قال سأل رجل من الباوات شقيق بن سلمة وأنا أسمع أكان عبد الله يقول إن من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة؟ قال نعم. نعم، هذا مقتضى الرواية عبد الله بن مسعود أنه سئل أن من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة، قال نعم، يعني مقتضى هذا القول أنه يشهد لنفسه بأنه في الجنة، ولهذا كره السلف بل منعوا من إطلاق الإيمان من غير استثناء، لأن المسلم لا يعلم هل حقق الإيمان الواجب أم لا، بل إنه لا بد من التقصير، فلهذا لا يقطع بالإيمان يقول أنه مؤمن، لأنه لو شهد لنفسه بالإيمان شهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، فإنه ما من مسلم إلا ويعتقد أن كل مؤمن في الجنة، كما دلت على ذلك النصوص أن المؤمنين في الجنة، والمؤمنون الذين شهد لهم جاءت الشهادة لهم في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم في الجنة هم المؤمنون كامل الإيمان، ولم يطرق الإيمان الإطلاق العام المطلق على مؤمن ناقص الإيمان، بل النصوص جاءت بنفي الإيمان عن أصحاب المعاصي، فلا يقال في الشرع للزاني أنه مؤمن ولا للسارق أنه مؤمن ولا لشارب الخمر أنه مؤمن، وإن كنا لا نثبت له الإيمان المطلق فإن لا ننفي عنه الإسلام أصل الإسلام أو أصل الإيمان، فكل مؤمن مشهود له بأنه في الجنة، فإذا قال الرجل أنه مؤمن ولم يستثني فكأنه يشهد لنفسه بأنه في الجنة، وهذا معلوم أنه من التألي على الله عز وجل ومن تزكية النفس. نعم. قال أخبرني عبد الملك قال حدثنا همزة بن خليفة قال حدثنا عوف بن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعم أنه في الجنة فهو في النار. نعم، على كل حال محقق ذكر هنا أن سند هذا الحديث إنه ضعيف، وأما المعنى فهو من زعم أنه في الجنة فهو في النار، لا شك أن من قاطع من شهد لنفسه بأنه من أهل الجنة فهذا تألي على الله عز وجل، والشهادة للنفس لأنها قد أدت ما أوجب الله عليها، وهذا لا يقول به مسلم فضلا عن من تحقق له الإيمان الكامل، بل أن أهل الإيمان هم أعظم الناس مقتا لأنفسهم، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمقتون أنفسهم، فالذي يقطع ويعتقد اعتقادا جازما أنه في الجنة وأنه يرى أنه استحق ذلك بعمله فهذا يخشى عليه من الكفر إن كان معتقد، وأما إن كان قال هذا القول غلب عليه اللفظ أو أنه تكلم بكلمة لا يعنيها أو أنه تأول في شيء من الأعمال كمن تأول فيما جاءت به النصوص أن من فعل كذا فهو في الجنة فيقول هذا الرجل إني فعلت وأنه في الجنة بشهادة النصوص له، فقد يكون هذا من باب التأويل الذي يعذر به، وأما إن قال ذلك معتقدا فهذا يخشى عليه، لكن عامة من يقول بهذا قد لا يصل الأمر فيه إلى التكفير، لأن عامة من يقول هذا من المسلمين يكون متأولا، لكن هذا لا يقول به أحد من أهل العلم، لا يقول بهذا أحد من أهل العلم والفقه، لأن من عرف الدين عرف نقصه وتقصيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ونحن لا ندري هل نحن ممن تسعهم رحمة الله ويتغمدهم الله برحمته، أم أن أعمالنا تقصر بنا. هذا هو حال كل مسلم، لكن المسلم يرجو لنفسه الخير إن كان على الطاعة مستقيما عليها، ويخشى من ذنبه. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح قال سألت أبي ما زيادته ونقصانه، قال زيادته العمل ونقصانه مطلق العمل، مثل تركه الصلاة والزكاة والحج وأداء الفرائض، فهذا ينقص ويزيد بالعمل. وقال إن كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام، فشمل يزيد كلا ينقص. وقد كان وكيع قال ترى إيمان الحجاج مثل إيمان أبي بكر وعمر رحمهم الله. نعم، هذا في بيان زيادة العمل بأي شيء يزيد، أنه يزيد بالعمل، يزيد بالصلاة الصوم الحج، وينقص بترك شيء من الأعمال أو بالتفريط فيها. فكلما أدى الفرائض وما أوجب الله عليه زاد إيمانه، وكلما قصر نقص إيمانه. والإيمان ليس على درجة واحدة، فهناك إيمان واجب وهناك إيمان مستحب. فالإيمان الواجب يكمل بتأدية كل ما أوجب الله من الفرائض وما نهى الله عز وجل عنه من النواهي، وأما الإيمان المستحب فيكمل بتأدية ذلك والتقرب إلى الله عز وجل بالمستحبات. وهذه درجة السابقين المقربين، والأولى درجة المقتصدين أصحاب اليمين. ولا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب، لا ينفى الإيمان إلا على ترك واجب، لا ينفى على ترك مستحب. فلا يقال من لم يؤدي السنن الرواتب فهو ليس بمؤمن، أو من لم يوتر فهو ليس بمؤمن، لأن الإيمان لا ينفى إلا على ترك واجب. وأما الكمال المستحب فإن ترك المستحبات هو نقص في الإيمان المستحب لا في الإيمان الواجب. ومن حقق الإيمان الواجب فهو من أهل الجنة قطعا، ومن حقق الإيمان المستحب فهو في أعلى المراتب في الجنة، ومن نقص إيمانه فهو تحت مشيئة الله. من نقص إيمانه ولم يذهب أصل الإيمان فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ومن ذهب إيمانه بالكلية فلم يبق معه شيء فهو من أهل النار قطعا، لأن الذين دلت النصوص على خروجهم من النار هم من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو شعيرة من إيمان. وأما ما دون ذلك وهو من لم يبق معه شيء من الإيمان فلم يأتي في النصوص أنه يخرج من النار، وإنما يخرج من النار أضعف المؤمنين إيمانا. وأما ما جاء في حديث الشفاعة أن الله عز وجل يخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط، فهذا مفسر بالنصوص الأخرى، وهو أن هؤلاء معهم أصل الإيمان، معهم أصل الإيمان أو والتلفظ بالشهادتين، لكنهم لم يعملوا بخير، لم يعملوا بعمل من أعمال الجوارح. وأما عمل القلب فهو معهم، لأن النصوص دلت على أنه لا يخرج من النار بعد دخولها إلا أهل التوحيد. فهؤلاء الذين يخرجهم الله عز وجل لم يعملوا بخير قط، هم أهل التوحيد، وهذه النصوص هي التي استدل بها من قال أنه من نطق بالشهادتين واعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات أنه معه أصل الإسلام وأصل الإيمان، وأنه لا يكفر وإن كان معرض للعقوبة والوعيد ومعرض لدخول النار. نعم. أنا أخبرنا أبو بكر المروزي أن أبا عبد الله قيل له الحجاج بن يوسف يقول الإيمان مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، قيل فيقول الإيمان مثل إيمان أبي بكر، قال لا. نعم، هذا دليل على زيادة الإيمان ونقصان، أن مثل الحجاج، هل يقال أن إيمان الحجاج كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم أو كإيمان أبي بكر؟ فإن هذا معلوم أنه ليس إيمان هذا الرجل كإيمان المؤمن كامل الإيمان من الأمة، فضلا أن يقال أنه في إيمان أبي بكر، فضلا أن يقال أنه بمثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم وهو البار في قوله الصادق المصدوق في خبره، ولو لم يقسم أنه أخشى هذه الأمة لله، وأنه أخشى من أبي بكر وعمر وعامة الصحابة، فكيف يقال أن مثل الحجاج أن إيمانه في مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا القول إنما يريده العلماء دليل على بشاعة هذا القول، وإلا فالصورة ظاهرة في المفاضلة بين إيمان أبي بكر وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما يريدون مثل هذا ليظهروا بشاعة هذا القول، أن الذي يقول بأن الإيمان شيء واحد يساوي بين إيمان الحجاج وإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا محمد بن حسين أن قد حدثه أنه سمع أبا عبد الله يقول إنما الزيادة ونقصان العمل، كيف يكون حاله إذا قتل النفس؟ أليس قد قدم له النار؟ كيف يكون حاله إذا كتب الموبقات؟ نعم، هذا من الأدلة على نقص الإيمان، فإذا قتل النفس يقول قد أوجب الله له النار، كما قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فأوجب الله له النار بأي شيء؟ بنقص إيمانه، لأن النصوص الأخرى دلت على أن المؤمن في الجنة، فبأي شيء هذا وجبت له النار أو حكم الله عز وجل بأنه يدخل النار؟ هذا دليل على نقص إيمانه، وإلا يرد هذا على النصوص الأخرى أن الله يشهد للمؤمن بأنه في الجنة، ثم يأتي في هذا النص أن هذا المؤمن الذي قتل النفس وهو عنده مؤمن كامل الإيمان أنه في النار، فهذا تعارض ولا تعارض بين النصوص، فالمؤمن الذي دلت النصوص على أنه من أهل الجنة هو المؤمن كامل الإيمان، وهؤلاء الذين دلت النصوص على دخولهم النار من أهل الإسلام هم من نقص إيمانهم، يستوجبون العقوبة بنقص إيمانهم بارتكابهم المعاصي، وكذلك من ارتكب الموبقات وهي الذنوب وكبائر الذنوب فهو متوعد بالعقوبة، ومعلوم أن المؤمن في أمن من العقوبة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالذنوب أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فصاحب المعصية ليس بمأمن من العقوبة، وبأي شيء استوجب العقوبة؟ بنقص إيمانه، ثم هذه العقوبة التي توعد الله عز وجل بها القاتل قاتل النفس وأصحاب الذنوب، ذكر أهل العلم أن ما ورد في النصوص كما في قاتل القاتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها، أن هذه العقوبة هي جزاؤه، لأن قتل النفس أمر عظيم، فإن قتل النفس الواحدة كقتل الناس جميعا، وهذه من أبشع الجرائم وأبشع الذنوب، فهذا هو جزاء من قتل النفس، من قتل نفسا بغير حق، فعقوبته الخلود في النار، ثم جاءت النصوص الأخرى قاطعة بأن من حقق التوحيد أن توحيده يكفر الذنوب مهما بلغ، وأنه لا يخرج مع توحيده في النار مهما بلغت الذنوب. فما قطع الله عز وجل به بأن الموحد لا يخلد في النار رحمة من الله عز وجل امتن بها على كل موحد، وهذا من معاملة الله عز وجل لخلقه بالفضل والإحسان إليه، وهذه من الرحمة التي أخبر الله عز وجل أن رحمته وسعت كل مؤمن وكل مسلم، فوسعت هؤلاء الرحمة على كثرة ذنوبهم وعلى عظم ذنوبهم. وأما الجزاء الذي ورد فهو العدل من الله عز وجل، فذاك عدل وهذا فضل، والفضل يغلب العدل، ورحمة الله عز وجل غلبت غضبه، وبهذا تجتمع النصوص على هذا الأصل، وهو أن التوحيد يكفر الذنوب. ثم إنه معلوم أن المعاصي أما إذا جاءت المكفرات من الطاعات ومن التوبة، فإن التوبة طاعة وعمل صالح ترفع عقوبة القتل بالكلية. لو قتل رجلا ثم تاب فمعلوم أن التوبة تجب ما قبلها، لأن التوبة عمل صالح ترتفع به عقوبة المعصية. فكذلك لو أتى بعمل صالح على ما هو مقرر في القواعد عند أهل السنة أن الطاعات تكفر ما يقابلها من الذنوب، كما أن الذنوب أيضا تنقص في مقابلها من الطاعات، وهذه قاعدة مقررة. ثم ذكر شيخ الإسلام أن هذا التكفير وهذا النقص يحصل قبل الجزاء في كتابة الأعمال، أنه يكتب الذنب ثم يكتب الذنب أنه أضعف من الذنب الذي لم تسحبه طاعة. وقال بعضهم إنما يكون هذا التكفير في الميزان، لأنه توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، فإذا جاء قاتل النفس ومعه من الحسنات العظيمة من الصوم والصلاة والحج والجهاد في سبيل الله ووضع في الكفة، فإنه كفر قتل النفس وارتفعت العقوبة الكلية ولم يدخل النار. فهذا مبناه على النظر في عموم النصوص، ولهذا استقام فهم النصوص عند أهل السنة لما جمعوا بين النصوص. ووقع أهل البدع في التناقض لما أخذوا بجانب من النصوص، فهذا النص في عقوبة القاتل لا يؤخذ بمفرده، وإنما يؤخذ مع ما يفسره من النصوص الأخرى، فإن النصوص تتنزل بعضها على العدل وبعضها على القدر. ثم جاءت النصوص الأخرى قاطعة بأن هناك مكفرات تكفر السيئات أو أنها تنقص من عقوبتها. نعم. قال أخبرنا محمد بن زكريا أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله سئل عن عثمان بن عمان فقال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام بن عروة عن سفيان قال قال فقط أمانة العبد إلا نفق من إيمانه. نعم، لأن الأمانة من الإيمان، والأمانة لفظ عام كما ورد في الأحاديث الصراط أنه أول ما يسأل الرجل في بعض الروايات يسأل عن الأمانة، وفي بعضها يسأل عن الوضوء، وذلك أن الأمانة لفظ عام يشمل كثير من أعمال البر، فالغسل أمانة والوضوء أمانة، وهو مستأمن العبد عليها، ليس عليه رقيب إلا الله عز وجل، وتأدية الحقوق أمانة، وتأدية ما أوجب الله عز وجل عليه في الصلاة من الواجبات التي لا يعلمها إلا الله عز وجل أمانة بين العبد وبين ربه. ووصف الدين بأنه أمانة، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض، فالدين كله أمانة، وقد يطلق ويراد به الأمانة الخاصة، وهي أن يؤتمن الرجل على شيء. فلا شك أن الأمانة من الإيمان، وما نقصت أمانة رجل إلا نقص من دينه ومن إيمانه. نعم. قال أخبرني علي بن سليمان بن داود قال حدثني محمد بن أبي هارون قال سمعت جعفر بن احمد بن مسلم عن احمد بن حنبل قال قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حولت القبله الى البيت فكيف بالصلاه التي صلينا اليها؟ قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع ايمانكم. فسمعت احمد بن حنبل يقول فجعل صلاته في ايمانه الصلاة من الإيمان. نعم، هذه من الأدلة على أن الصلاة من الإيمان، أنه لما تحولت القبلة قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بصلاتنا إلى بيت المقدس، فنزلت هذه الآية فما كان الله ليضيع إيمانه. فكان الإيمان المقصود هنا أن الله عز وجل لا يضيع إيمانكم، أي لا يضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، فسمى الصلاة إيمان، فدل على أن الصلاة من الإيمان. نعم. قال أخبرنا الوليد قال سمعت أبا عبد الله يقول قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال هذا من الإيمان. ثم قال أبو عبد الله الإيمان قول وعمل، وقال زيادة في العمل، وذكر النصران إذا زنى وفرق. نعم، هذا ما دلت عليه النصوص أن هذه الأعمال من الدين، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فالإيمان والدين يزيد بها، والزيادة بهذه الأعمال حصلت من وجهين. أولا زيادة في التشريع حتى كمل الدين، فالدين أول ما بدأ ناقصا، أول ما فرضت الشهادتين فكان الدين ناقصا في التشريع، ثم ما زال الدين يكمل بنزول التشريعات حتى كمل التشريع وكمل الدين، ووصفه الله عز وجل بأنه قد كمل، فهذا تكميل في التشريع. والناس يتفاوتون في العلم به، أيضا يتفاوتون في معرفة هذا الكمال، فمنهم من يعرف من شعب الإيمان ما لا يعرف غيره، ومنهم من يحصل له المعرفة المجملة بشعب الإيمان ولا يحصل له الفقه الدقيق بهذه المسائل. فالناس يتفاوتون أيضا في الإيمان علما به قبل العمل، فهذا التفاوت يحصل لكثير من الناس، ومن عرف منهم شعب الإيمان فقد يقصر علمه عن كيفية المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر، ما الذي يداوم عليه وما الذي لا يداوم عليه، ما الذي يقدم عند تزاحم الأعمال، وما الذي يفعله في هذا الوقت دون هذا الوقت. فلا شك أن الناس يتفاوتون في الإيمان علما، ولهذا أفضل الأمة وأعظمهم إيمانا أعظمهم علما بالسنة، ولهذا كان أخشى الخلق لله عز وجل الأنبياء، وأعظم الناس خشية لله العلماء. فزيادة الإيمان يبدأ بزيادة العلم، ولهذا كان سبيل المؤمنين الذين سلكوا طريق العبادة وطريق الجنة أول ما بدأوا به العلم، ومن انحرف عن هذا الطريق بدأ بالعمل دون العلم فقد يقصر به العمل، والعالم أشد على الشيطان من 70 عابد. وما نسمع اليوم من أخبار الناس من ثناء الناس على من مضى، إنما نجد ثناء الناس على العلماء وما كتب الله لهم من القبول، ولا نجد ذلك الذكر الجميل للعباد. فدل على تفاوت الناس في العلم، تفاوت الناس في معرفة الإيمان، وهذا مما يتفاضلون به. ولهذا كان بالاتفاق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصحابة أعلمهم، وكان أعلم الأمة أبو بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل. وقد جاء في قصة السقيفة عندما أراد أبو بكر أن يبايع عمر قال بل أنت، فأنت أعلمنا وخيرنا، وكانوا يقولون هو أعلمنا. فكان مقياس التفاضل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم، لكن العلم المقتضي للعمل، أما إذا وجد العلم وتخلف العمل فلا شك أن هذا نقص، وقد ينزل الرجل بتركه للعمل عن مرتبة العوام. فإن العامي قد يعذر، أما العالم فإنه لا يعذر. فهذا العلم من دخله فهو على خطر عظيم وعلى خير عظيم، فإما أن يرتفع به أعلى الدرجات وإما أن ينقص به عن درجة العوام. ولهذا كان بعض السلف يقول ينظر إلى قصر امرأة من أهل السرف، أقول أظن أن هذه المرأة أن الله سيغفر لهذه المرأة 70 مرة قبل أن يغفر لي مرة واحدة، لأنها تجهل وأعلم. كان شيخ الإسلام يقول هذا في من ناظره، يقول لو قلت بقولكم لكفرت لأنكم تجهلون وأعلم. فهذا التفاوت تفاوت في العلم بالإيمان وبحقيقته، كما أنه حصل التفاوت في التشريع أولا، ثم بعد ذلك يأتي التفاوت في العمل. فكلما ازداد العبد عملا بهذا الشرع وبهذا الدين وازداد بشعب الإيمان ازداد إيمانه. فالذي يحقق الشعب كلها، يحقق الشعب كلها التي جاءت في الحديث علما وعملا، لا شك أن هذا من أفضل المؤمنين إيمانا. والذي يحقق دون ذلك فهو بقدر نفسه ينقص إيمانه، حتى إنه لا يبقى مع الرجل من الإيمان إلا الشيء اليسير الذي جاء في الحديث وصفه بأنه مثقال ذرة. نعم. قال أخبرني محمد بن هارون أن إسحاق حدثه قال سمعت أبا عبد الله يقول هؤلاء آيات الإيمان، وما قولهم إلا أن يعبد الله ويكون له دون خلفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيم، وهذه الآية هي زاد الإيمان مع إيمانه. نعم، عندما وصف هنا الإيمان وصف الدين القيم وصفه بالعمل، فدل على أنه لا يكمل إلا به. قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا بتصديقهم ورضاهم بما نزل إليهم وبامتثالهم ما أمرهم الله عز وجل به إيمانا مع إيمانهم، يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أصل الإيمان موجود عندهم، إيمانهم الأول هو أصل الإيمان أو الإيمان الذي هو هم فيه في تلك الدرجة، ويزدادوا إيمانا جديدا، فكلما نزل شيء من الشرع وامتثلوه ازدادوا به إيمانا. نعم. قال أخبرنا المرسول بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثه قال سمعت أبا عبد الله وسأله رجل في السورة عنه فقال إن عندنا قوم يقولون الإيمان قول غير عمل وقوم يقولون قول عمل، فقال ما يفرحون من كتاب الله وما أمرهم إلا ليعبدوا الله ويكون له دين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيمة. نعم، هذا دليل على أنه قول وعمل، لأنه ذكر هذه الأعمال وقال أخبر أن هذا هو الدين القيم الذي امتثل صاحبه العمل من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال أخبرني ابن الشافعي عن أبيه قال أنا لليل معه في المسجد الحرام أنا لليلة معه في ليلة في المسجد الحرام ومعنا كنا نجد، فذكر شيئا من الإيمان. فقال أبي ليس شيء أحتج عليه من هذه الآية وما قوله إلا يعبد الله المسلم له الدين حنفاء إلى آخر الآية، ثم قال ما سمعت أبي ذكر من هذا شيئا قبل تلك الليلة. نعم، هذا الاحتجاج السافر بهذه الآية كما تقدم أيضا من بعض السلف في الاحتجاج على زيادة الإيمان بها، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فوصف الدين القيم الكامل بهذا العمل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فهذه من الأدلة ظاهرة على أن العمل على أن الإيمان لا يكمل إلا بالعمل. نعم. قال أخبرني عبد الملك قال أخبرني عبد الملك الميموني قال لي عبد بن عبيد منذ أكثر من 60 سنة الإيمان قول وعمل، وإن الذي يقوم ويصلي ويفعل الصالحات أكثر إيمانا من الذي يسلم يده. نعم، الذي يؤدي الواجبات هو أعظم إيمانا من الذي يرتكب المحرمات، بل الذي أدى كل الواجبات فهو مؤمن، الإيمان المطلق الواجب. وأما الذي قصر في الواجبات فلا يقال أنه مؤمن، فيقال هذا مؤمن ويقال هذا فاسق، ويقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وأما من حقق الواجبات يطلق عليه أنه مؤمن، وهذا في علم الله أو من جاءت النصوص به في الوحي بوصفهم بالإيمان كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وصفوا بالإيمان. لكن في علم الله عز وجل أن من حقق الواجبات فهو مؤمن، وأما نحن فلا نشهد لأحد بالإيمان الكامل، وإنما نحسن الظن بمن رأيناه يداوم على الطاعة، ونخشى على العاصي، ولا نقطع لشارب خمر ولا لزان بأنهما مؤمنين، بل يقال أن من فعل هذا فهو فاسق أو ناقص الإيمان. قال أخبرني عبد الملك قال حدثني سويد قال حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن جريج ومالك بن انس ومحمد بن عمرو بن عثمان قالوا الايمان قول وعمل. نعم، هذا يقول بعض الائمه انهم يقولون الايمان قول وعمل، وهو المشهور عن السلف ان الايمان يشتمل على هذه الاشياء الثلاثه، قول واعتقاد وعمل. نعم. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا أبو بكر الأكرم قال قيل لأبي عبد الله فقول الإيمان يزيد وينقص، فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك، قوله أخرج من جال في سلبه كذا أخرج من جال في سلبه كذا، فهذا يدل على ذلك. نعم، هذه من الأدلة التي استدل بها أهل العلم على نقص الإيمان وعلى زيادته، أن الله عز وجل يقول أخرجوا من كان في قلبي مثقال شعيرة مثقال ذرة مثقال ذرة، فدل على أن الإيمان في قلوب هؤلاء يتفاوت، ولهذا أخرجوا طائفة بعد طائفة من النار، أخرج أعظمهم إيمانا ثم لم يبقى في النار إلا أولئك الذين ضعف إيمانهم، ومع هذا هم يتفاوتون في إيمانهم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المغولي قال سمعت إسحاق بن مجنون قال سألت ابن علي عن الإيمان فقال قول وعمل يزيد وينقص، عمل تقرأ ويزداد الإيمان مع إيمانه. نعم، قول وعمل ويزيد وينقص. يلاحظ أنه لم يأتي في بعض هذه الروايات الاعتقاد، وهذا لا يعني أن الاعتقاد ليس من الإيمان، لكن هذه النصوص جاءت في الرد على المرجئة الذين يقولون إن العمل ليست إن العمل ليس من الإيمان، وما كان المرجئة ينازعون في الاعتقاد، فلا يفهم من هذا أن قول أهل السنة في الإيمان هو فقط القول والعمل، بل هذه النصوص محمولة على ما جاء مصرحا به مفصلا في النصوص الأخرى أنهم يقولون اعتقاد وقول وعمل، لكن هذه جاءت في سياق الرد على المخالف، فالمرجئة يخالفون في العمل فكانوا ينصون في مقابل اختلافهم على الحق وهو أن العمل من الإيمان. نعم. قال أخبرني زكريا بن الضرر عن أحمد بن مسعود قال قلت قال عبد الله تقول الإيمان يزيد وينقص، قال نعم، قلت وتقول قول وعمل، قال نعم، قلت فيكون ذاك من هذا المعنى أن يكون الرجل إذا أتى هذه الأشياء التي نهي عنها يكون أنقص من لم يفعلها ويقول هذا أكثر إيمانا منه، قال نعم، يكون الإيمان بعضه أكثر من بعض، هكذا هو، فتذكرنا من قال الإيمان يزيد وينقص فعد غير واحد، ثم قال وما الإيمان يقول يزيد وينقص، وقلت له إن مالك يكون عنه أنه قال يزيد ولا ينقص، فقال بلى قد روي عنه يزيد وينقص، قال ابن نافع يحكيه عن مالك، فقلت له ابن نافع حكى عن مالك، قال نعم. نعم، هذه في الرواية في تفسير الزيادة والنقص عن الإمام أحمد أنه أخبر أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ثم ذكر عنده أو تذاكر من يقول بهذا القول أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فذكر مالك. يقول: فقلت له إن مالك يحكون عنه أنه يقول يزيد ولا ينقص، فأخبر الإمام أحمد أنه ينقل عن هذا وأنه نقله عنه نافع، أي أن الإمام مالك يقول بالزيادة والنقص، والرواية كثيرة عن الإمام مالك في هذا المعنى، يعني تزيد عن أكثر من 10 روايات، وقد جمعها أحد الباحثين في معتقد الإمام مالك، مأثور عن الإمام مالك في عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي روايات كثيرة تصرح صريحة في أن الإمام مالك يقول بالزيادة والنقص، وهذا مما يدفع هذه الشبهة، وما قد ينسبه البعض إلى الإمام مالك أو غيره من الأئمة أنه كان لا يقول بالنقص، بل هو مصرح بهذا، وإن جاءت بعض الروايات بخلاف هذا فهي محمولة على ما وافق الحق وما وافق قول أهل السنة. ونحن نحسن الظن بالعلماء، إذا وجدنا قولا مخالفا وقولا يوافق الحق فيحمل المخالف على ما قال به الإمام من الحق، إنه قد يكون من الأقوال التي رجع عنها أو ممن أخطئ في النسبة إليه، والظن بمثل هؤلاء أنهم على عقيدة أهل السنة، وأنه لا يمكن بمثلهم أن يغفلوا عن هذه المسألة العظيمة المشهورة التي دلت عليها النصوص. ثم الإمام مالك يستدل بهذه الأدلة على زيادة الإمام ونقصه. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن زيد قال حدثني الشريف قال الإمام قول عمل ويزيد. نعم، هذا في قول سفيان الثوري أنه يقول بهذا القول، كما أن غيره من الأئمة يقولون بهذا القول. نعم. قال أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثه قال سألت أبا عبد الله عن الإيمان والإحسان، قال وصفه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن. نعم، لأنه نفى عنها الإيمان، نفى عنها الإيمان الواجب. الإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب الذي يستحق به دخول الجنة، هذا هو الإيمان المنفي، يستحق به دخول الجنة ابتداء. أما الإيمان أصل الإيمان فهو يوجب له دخول الجنة ولا يقطع بأنه يدخلها ابتداء، فأصل الإيمان يمنع من الخلود في النار، والإيمان الواجب الكامل يوجب دخول الجنة ابتداء، والإيمان الكامل المستحب يوجب أعلى الدرجات في الجنة. قال فقال لنا عبد الحميد أنه سمع أبا عبد الله ذكر الزيادة وذكر الحياة وذكر جليل وذكر النقصان يقرب من النار من كان في قلبه مثقال حبة وقوله لا يزني. نعم، إنه ذكر النصوص في الزيادة وذكر الحياء لأن الحياء من الإيمان كما جاء في الحديث، وذكر النقص يخرج من النار في قلبي مثقال حبة، وقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذه كلها دليل على الزيادة والنقص في الإيمان. نعم. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيب بن سد الهندي حدثهم أن أبا عبد الله قيل له كيف يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أيدي الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال هو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له إن قوما يقولون لا يزنين الزاني، فقال هؤلاء كذابون سمعوا هذا وعلي على الله. هذا في الرد على من حرف هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، حرفه البعض فقالوا أن هذا الحديث هو لا يزنين الزاني فهو مؤمن، وهذا معروف أنه تحريف، لأن معنى هذا أنه جاء النهي هنا لا يزنين الزاني فهو مؤمن، بل هذا قلب للمعنى، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينهى عن الزنا ويقول لا يزني الزاني فهو مؤمن، أي أن الزنا لا يليق به فهو مؤمن مع زنا، وهذا قلب الحديث تماما، وهو من تأويل من يرى أن العمل لا يؤثر في الإيمان. والحديث على معناه لا يزني الزاني، هذا لا هنا نافية، ينفي الإيمان عن الزاني، لا يزني الزاني وهو مؤمن. ولم يرد الحديث بهذا اللفظ لا يزني الزاني وهو مؤمن أو فهو مؤمن، فإن هذا أراد به التوصل إلى تأويل الحديث والخروج به عن مقصوده. فأخبر الإمام أحمد أن هذا من الكذب، أنهم سمعوا هذا وعمي على الناس، يعني كيف يسمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ويعمى عن الناس، أي لا ينقله الأئمة الذين ضبطوا أو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا حسن بن محمد بن حازم ومقاتل بن صالح قال حسن إسحاق بن منصور أن إسحاق بن راهويه قال الإيمان يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذا رواية عن إسحاق بن راهويه، وهو في أيضا تقرير معتقد أهل السنة في هذا الباب، وهو أن الإيمان يزيد وينقص وأنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء. وهذه الأثار المنقولة عن الأئمة كان لهم مقصد فيها، ما هي طريقة الخلال هنا وطريقة كثير من الأئمة، أن من اطلع على هذه الكتب يحصل له اليقين في هذه المسألة بتواصل هذه المسألة عن الأئمة، وهذا مما يدل على جهل وقصور فهم من يطعن في هذه الكتب، وأن إنما هي تكرار لكلام يكرر بمعنى واحد، وأن هذه الكتب إنما هي حشو. وما يقول هذا إلا جاهل لم يقف على حقيقة هذه النصوص وحقيقة هذه الأقوال، فإن طالب العلم إذا وقف على هذه النصوص حصل له اليقين بصحة هذه المسألة بذكر الأدلة عليها وتواتر النقل بها عن الأئمة. ثم إن العلماء الذين صنفوا طريقة لربما يقصد فهم بعض الناس عنها، كما هي طريقة الخلال هنا، وهذه طريقته هي قريبة من طريقة البخاري في الصحيح، أنه يورد الرواية ويقصد بها شيئا، وقد يظن المطلع على هذه الرواية أو على هذا النقل إنما هو تكرار، وهو يريد أن يقرر منها شيء معين، إما أن يريد أن يقرر قول عالم أو يريد أن يقرر زيادة في النقل. ونحن نلاحظ أن بمجموع هذه النصوص يحصل لنا ما عليه السلف، حتى أنه ينقل من قال أنه يزيد وينقص، وينقل الروايات عن بعضهم أنه من قال يزيد وقال ولا أعنف من قال ينقص، وبعضهم أنه قال يزيد ولا ينقص. ثم تأتي الروايات تدب عن بعض العلماء كما نقل الرواية عن الإمام مالك وأنكرها الإمام أحمد، وهو يقصد بهذا أن ينفي عن الإمام مالك ما نسب إليه. فهذه الرواية حقيقة لو درست بمثابة كتب مطولة، لكنهم يريدون الروايات على سبيل تقرير شيء معين، وإنما يعرفه من وقف على حقيقة فقه هؤلاء، وأما من قصر فهمه فقد يظن أن هذه روايات مكررة. فالخلال له مقصد من كل رواية، وهذه الكتب ينبغي الاهتمام بها حقيقة والاهتمام بتحقيقها، أن من أقدم على تحقيقها أن ينزل هذه الكتب منزلتها في العلم، وينبغي في الدراسات العليا طلاب الدراسات إذا ما أقدموا على هذه الكتب أن يدرسوا كل باب حقيقة، أنه لا يكفي أن تخرج هذه الكتب للناس بذكر الروايات ومن أخرجها، بل ينبغي دراسة كل باب من هذه الكتب لأن في حاجة، وليس كل أحد يهتدي إلى هذا الفقه الذي يرشد إليه الخلال، وليس كل أحد يقف من طلاب العلم على هذه المسائل التي ينبه عليها الخلال، حتى أنه أحيانا يورد رواية بعد رواية يريد أن يوثق راوي، فلربما استغرب بعض القراء كيف يوثق راويا في كتاب في مسألة مثلا يقرر فيها الإيمان أو يقرر فيها مسألة في الصفات، وهو يريد من هذه الرواية أن يوثق راويا تقدم في رواية سابقة من أجل أنه طعن في هذه الرواية، وهذا من فقه الخلال. حقيقة هذا الكتاب عظيم جدا، ولولا يعني ضيق الوقت وضعفنا قبل هذا لكان الوقوف عند كل رواية ودراستها ومعرفة يعني مقصد القلال منها ومناسبتها للترجمة لكان في هذا فقه ننتفع به جميعا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، هذا في رسالة للدكتور سعود الخلف، سعود الدعجان، عقيدة الإمام مالك. نعم، كتاب مطبوع طبعا.